إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه ومختاره من خلقه وخليله أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين اللهم صل عليه ما حي الحياة أرضًا وما شهقت بتسليم فم يا رب صل على النبي محمد ما سبحت فوق السماء الأنجم محمر خد الأقحوان على الندى ما حام حول حما حرامك مسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ما أحوجنا لجرعات الإيمان في مثل هذه الأزمان ومن أعظم أركان الديانة وعمد الإيمان قضية التوكل على الله تعالى لا التوكل ليس مجرد عبارات ننطقها بألسنتنا إنه إيمان قلبي وقضية عقدية تقوم بضمائرنا ووجداننا وما تقوم به جوارحنا إنما هي ترجمة عن ذلك الكأس المترع بالإيمان بهذه القضية وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين هذه القضية تكررت في كتاب الله تعالى غير ما مرة على ألسنة الأنبياء والرسل وأوامر الله تبارك وتعالى بالتوكل تترى وتتتابع في كتاب الله والتوكل معناه تفويض الأمر إلى الله جل وعلا تفويضا كاملا مع الأخذ بالأسباب وإنه لعمر الله كالصراط المنصوب على متن جهنم قضية التوكل قضية حساسة فيها الأخذ بالأسباب بحيث لا يؤله المرء الأسباب وإنما يأخذ بها ويعتمد عليها كأنه لا ليس شيء إلا هذه الأسباب ثم في الجانب الآخر يفوض الأمر برمته إلى الله تعالى قاطعاً النظر إلى الأسباب وكأنه لا أسباب ومن استجمع الأمرين فقد استجمع حقيقة التوكل على الله تعالى فحصل له ثمرات ذلك المتوكلون أصفى الناس اعتقاداً وأكثرهم إيماناً كيف لا وركن الديانة الأعظم في شطره التوكل والتفويض وفي شرطه الآخر الإنابة والرجوع إلى الله تعالى كما ذكر الإمام ابن القيم في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وذكر شيخه ابن تيمية أن أمر الله تعالى وعنايته بالتوكل أعظم من عنايته بالأمر بالوضوء والغسل من الجنابة وهذا واضح بين لمن تأمل كتاب الله بعيدا عن التنظير دعونا نعيش مع المتوكلين قليلا في ثنايا قصصهم وحياتهم هاجر أم إسماعيل يتركها إبراهيم وولدها بواد غير ذي زرع ما عسى أن يكون معهم مزادة ماء وجراب طعام عن قريب سينفذ يتركهم إبراهيم بأمر الله تعالى وحين يأتي الأمر من الله فإن أنبياء الله لا يلتفتون تسير وراءه هاجر وهي تسائله يا إبراهيم وهو لا يلتفت إليها لأن في الضفة الأخرى الله يأمره ويحثه فإذا تعارض أمر العبد وأمر المعبود بقي أمر المعبود هو النافذ يا إبراهيم يا إبراهيم حتى بلغت مكانا قصيا ثم قالت له يا إبراهيم الله أمرك أن تتركنا هنا فأشار برأسه أن نعم، فرجعت وهي تقول إذن لا يضيعنا الله. هذه هي حقيقة التوكل. وأنا أسألك اليوم بعد مرور الحقب والسنوات، هل ضيع الله هاجر وإسماعيل؟ كلا، تحول ذلك الوادي غير ذي الزرع، تحول إلى واد ذي زرع وضرع وطعام وشراب يجبى إليه ثمرات كل شيء. وهذا مؤمن آل فرعون حين هدد ومورس عليه التوعيد الوعيد والتهديد، قال وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. قال الله تعالى فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. رجع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من أحد لم تندمل جراحهم ولم يشف ما أصابهم من قرح، حتى كر عليهم الكفار مرة أخرى في حمراء الأسد، وجاء المنادي يقول إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فقام هؤلاء المجروحون، قام هؤلاء المجروحون المقروحون المصابون يتنادون بعقيدة التوكل والتفويض قائلين على الله توكلنا، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فلما تسامع الكفار باجتماع صفهم وعودهم قالوا إن في الناس بقية، احتفظوا على ما حصلتم عليه من الظفر والنصر، فرجعوا. ورجع المؤمنون لم يصبهم قرح ولم يصبهم ألم. التوكل على الله تعالى عقيدة قلبية تقوم هذه الجوارح فقط بترجمة ما أترع من الكأس في القلب. ولذلك في السبعين الذين يدخلون الجنة بغير حساب أقوام لا يسترقون ولا يكتوون، قال وعلى ربهم يتوكلون. حاتم الأصم من أئمة الزهد والعبادة والديانة أراد أن يخرج إلى الحج، فاجتمع إليه أبناؤه وقالوا إلى من تكلنا؟ وكان الحج في ذلك الوقت مسير مخوف وطريق طويلة، الذاهبون قد يعودون وقد لا يعودون. قالوا إلى من تكلنا؟ إلى من تتركنا؟ وكان له ابنة مؤمنة فقالت يا أبتي لب نداء الله وإن الله لن يضيعنا. خرج حاتم إلى الحج، وبعد مرور يوم وليلة لم يجد أبناؤه ما يقتاتون عليه، لا خبز ولا ماء ولا طعام، فعادوا باللائمة على هذه المؤمنة المتوكلة، فاتخذت ركنا قصيا من الدار ورفعت يدها إلى المولى جل وعلا وهي تقول اللهم لا تخجلني من بينهم. بينما هم كذلك مر الأمير أو الخليفة وأراد ماء، فطرق بابا فقدم إليه كوز ماء بارد، قال دار من هذه؟ قالوا دار حاتم الأصم. فدفع بصرة من الذهب إليهم وقال لجنوده من كان يحبني فليصنع مثل ما صنعت. فجمع هؤلاء الجنود ما عندهم من المال والذهب ودفعوه إلى هذه الدار، وتحول بهم الحال من فقر مدقع إلى غنى وصرر أموال. وكذلك يفعل التوكل. أيها الإخوة، ما أحوجنا إلى جرعات الإيمان في ظل الطاقة السلبية التي عمت بنا تخويفا وترويعا وإلى آخره مما تعلمون ومما لا تعلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، قد أفلح المستغفرون. الحمد لله على إنعامه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، ولا إله إلا الله تعظيما لشانه، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابته وإخوانه. أما بعد، أسائل أولئك الذين لا يستطيعون أن يمسكوا أنفسهم عبر هواتفهم ومواقع تواصلهم الاجتماعي، ما الفائدة حين ينشر الإنسان صورا يضيف عليها أحيانا تعليقات هي عن الحقيقة خلية برية؟ فرغت ساحة الحرم المكي الشريف تحسبا واستعدادا، أفرغت قصدا وعمدا لتطهير هذه الساحة التي لا يألو القائمون عليها تطهيرا وتنظيفا، لكن الخط يستدعي مزيدا من الاحتراز ومزيدا من التنظيف والتطهير. حدث يمكن أن يقرأ بشكل عادي جدا، لكن أقلام المدونين والكاتبين وإلى آخره جعلوا من هذا الحدث كأنه حدث كوني. ما أسرع ما دبجت الأبيات، وما أسرع ما كتبت الأقلام، وكأن الأمر شرط من أشراط الساعة قريب. يموت أحد هنا وهناك، أو يخرج من المصحة بعد انقضاء فترة علاجية أحد هنا وهناك، فتجد الناس يسارعون في نشر هذه المقاطع. يصاب وزير هنا وهناك، أو علم هنا وهناك، فيسارع الناس بنشر هذه المقاطع حتى يشعرونك أن هذا المرض أصبح غولا متغولا على أعمار الناس وعلى حياتهم. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. نشر مثل هذه الحقائق والشائعات لا يمت إلى الحقيقة بصلة، ولا يخدم القضية بشيء. والصواب في مثل هذه المواقف أن يشاع في الناس جرعات الإيمان وجرعات الاطمئنان. نحن إلى الإيمان والاطمئنان أكثر حاجة منا إلى الترويع والتخويف. اللهم إنا نسألك ونحن نبسط أيدي الرجاء إليك، وأنت الله جل ثناؤك وعظم سلطانك وتبارك اسمك القدير على كل شيء، يا من يقول للشيء كن فيكون. اللهم معتمدنا عليك وتوكلنا عليك، جل جلالك عظم سلطانك تبارك اسمك، أنت الأول فليس قبلك شيء، والآخر فليس بعدك شيء، والظاهر فليس فوقك شيء، والباطن فليس دونك شيء، تقدر ولا يقدر عليك، وتحيط ولا يحاط بك. لا نحصي ثناء عليك بأحب أسمائك إليك وأسرعها إجابة لديك، باسمك الأعظم الذي دعاك به الأنبياء وناداك به الأولياء، باسمك الأحب الذي تجيب إذا دعيت به. اللهم إنا نسألك أن تحفظنا والمسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا. اللهم ادفع عنا أسباب سخطك ومقتك يا حي يا قيوم. اللهم ادفع عن المسلمين الوباء، اللهم ادفع عن المسلمين الأسقام والأوجاع والأمراض في حلهم وحرمهم يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا وعن ذرارينا وعن أزواجنا، اللهم ادفع عنا كل سوء يا حي يا قيوم. اللهم إنا نعوذ بك ونعيذ من البرص والجذام والجنون وسيء الأسقام. احفظنا بحفظك، واكلأنا بكلئك، واحرسنا بعينك التي لا تنام. اللهم اجعلنا في عين عنايتك وفي قلب رعايتك، واجعلنا من أوليائك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الحمد لله رب العالمين.